و این کان الامر کذلک الا انه مع ذلك الشک یرجع الى الشک فی التکلیف باعتبار انا لا ندری بشمول التکلیف المتعلق بالطبیعه على نهر سلف الوجود لم نهرج شموله لهذا الفرد فرتاب هاجا مورد للبراءه لا باس به اقلل من اقلل قاعده قبل قابل بیان و فعمال علمون كل ما فرض من ادله البراءه یجری فی المقام باعتبار ان الشک یرجع الى الشک فی التکلیف وقد تكون المفسده قائمه بمجموع الوجودات لا بصرف الوجود ولا بالطبيعة الساريا المنهلة إلى الأفراد العديدة بل تكون المفسدة قائمة بمجموع الأفراد فلنفرز الأفراد عشرة مثلا إكرام مجموع هذه العشرة فيه مفسدة و اما اکرام التسعه لیس فیه مفسده اکرام الثمانیه لیس فیه مفسده فلا المفسده قائمتون به طبیعت علا نهر سریان لیکون کل فردین حرامن ولا قائمتن به صرف الوجود لیکون اول الوجود حرامن لیس کذلک بل المفسده قائمتون من مجموع الوجودات فله ان ياتي ببعض الافراد المتيقنه فضلا عن المشكوك فيه ولكن يترك الباقي له ذلك ان يكرم واحدا من هذه العشره او اثنين او ثلاثه الى ان يبلغ التسعه ويترك الفرد العاشر فقط له ذلك فإذا كان ارتكاب الأفراد المتيقنة جائزا مع ترك بعض الأفراد الأخر فما حال الفرد المشكوك فيه الفرد المشكوك فيه قطعا يجوز ارتكابه إذا ترك فردا آخر من الأفراد فإنه منفصل حينئذ المفروض أن المفسدة كانت قائمة بمجموع الافراد و هاجا لم یأتی بمجموع الافراد فهاجا ایضا مورد للبراءه انما الكلام هنا في هذا القسم في انه هل يجوز ان یأتی بجميع الافراد المتيقنه افرض ان المولا نهاه عن معاشره افراد هذه البلده او افراد خاصه و لهذه الطبيعه افراد متيقنه و له فرد مشكوك فيه يعني لهذه الطبيعي فرد مشكوك فيه يجوز له ان ياتي ببعض الافراد ويترك بعض الافراد كما ذكرنا فان المفسده قائمه بمجموع الافراد فيأتي بالفرد المشكوك فيه وبقية الأفراد المتيقنة إلا فردا واحدا يجوز هذا فإنه يصدق أنه ترك المجموع المفسدة قائمة بالمجموع ولكن هل له أن يأتي بجميع الأفراد المتيقنة ويترك هذا الفرد المشكوك فيه يحتمل انه من افراد الطبيعه هل يجوز ذلك او لا يجوز الظاهر هو الجواز فان الشك في المقام يرجع الى الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين ويعلم هذا المكلف ان المجموعه من المشكوك فيه والمتيقن حرام جزمان هذا المجموع جزمان حرام ولكن الأفراد المتيقن غير المشكوك فيه يحتمل أن يكون حراما